إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس الثاني بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الاقتصاد في المعيشة وخشونة العيش. المعجزة يعرفها العلماء علماء الأصول، المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من عباده، ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. هذا تعريف المعجزة عند العلماء، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من عباده، وفي شرطين: أن يكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. الكرامة التي يظهرها الله تعالى على يد بعض عباده الصالحين، نفس التعريف مع اختلاف بسيط، هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده، وليست مقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوة. وكم من هذه المعجزات أظهرها الله تعالى على يد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أنها في العدد تفوق ما ظهر على يد من سبقه من إخوانه من المرسلين والنبيين جميعا. وبعض علماء الحديث جمعها في كتب خاصة كالإمام البيهقي رحمه الله وغيره، في كتب تسمى دلائل النبوة. هذه الكتب جمعت كل ما أظهره الله على يد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من معجزات، وما أخبر به من أمور غيبية يستحيل على أي أحد أن يعلم أنها ستقع، فأخبر بوقوعه فوقعت كما أخبر، فكان قوله مطابقا للغيب الذي حدث ووقع، وليس هذا إلا وحي وإخبار من الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض المعجزات هذه ظهرت على يد الصحابة رضي الله عنهم، وهم يتحملون المشاق لنشر الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا، تحملوا من أجل الدعوة وإبلاغ هذا الحق إلى مشارق الأرض ومغاربها، فالله تعالى أيضا أظهر على أيديهم بعض المعجزات كرامة لهم، لأنهم على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن إن شاء الله هذا المجلس سيأتي الحديث عن ثلاث قصص. القصة الأولى معجزة حدثت لسرية من سرايا الصحابة وهم في الغزو في سبيل الله، والقصتين الأخريين سأتحدث فيهما عن معجزات ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم وحلت بركته على من حوله. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر وأبوه صحابيان، عبد الله الأنصاري اللي هو والد جابر توفي شهيدا في غزوة أحد، وكان جابر رضي الله عنه وقتها الصغير في السن، فلما علم بموت أبيه وهو ولد ذكر على بنات، وكان على أبيه ديون، فترك له ترك مثقلة ديون وبنات، فلما علم باستشهاد أبيه جاء ليكشف الثوب عن وجه أبيه، فأخذ الصحابة يمنعونه وينهونه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه، فقال له: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، أي بغير حجاب. فقال له: يا عبد الله تمن علي. قال: يا رب، ألم تمزقني الشهادة في سبيلك؟ قال: تمن علي. فلما رأى أنه لن يتركه إلا بجواب، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأخبر من ورائي بما نحن فيه من نعيم حتى يشتاقوا إلى ما نحن فيه. فنزل جبريل بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نزلت هذه الآيات في مناسبة استشهاد عبد الله والد جابر راوي الحديث. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعث كلمة بعث أو بعث أو مبعوث، إما أن تكون سرية أو في غزوة. كلمة إيه الفرق بين السرية وإيه الفرق بين الغزوة؟ العلماء يقولون الغزوة هي ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي التي أرسل فيها أصحابه ولم يكن معهم، هكذا في بعض التعاريف. مين كان الأمير عليهم؟ قال: أمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة من العشر المبشرين بالجنة. من هم العشر المبشرون بالجنة؟ ياريت نحفظهم ونحفظهم لأبنائنا ولبناتنا حتى نسهل على أنفسنا. الأربعة الخلفاء الراشدين من العشر المبشرين بالجنة. إذن نبدأ: أبي بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة رضي الله عنه، الزبير رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح الذي معنا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال: أمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر. جراب هو وعاء من الجلد. تخيل جيش كل وسائل الإمداد، وسائل الزوادة أو خط الإمداد له مجرد كيس فيه تمر، وعاء من جلد فيه تمر، كان هذا زاد الجيش. لم يجد لنا غيره. هل قال: والله ما عندنا خطوط إمداد، دعنا نتوقف؟ طب أين الماء؟ من أين يحصلون على الماء؟ كانوا مضحين لدين الله، متوكلين متيقنين على أنهم طالما في خدمة هذا الدين لن يخذلهم الله ولن يتركهم ولن يضيعهم، إن تنصروا الله ينصركم. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. كلمة عير لما نيجي نسمعها في السياق، العير تعني هي القافلة التي تحمل طعاما من بر وشعير وغيره، دي تسمى عير، عير يعني قافلة. زودهم تمرة تمرة، أبو عبيدة كان يعطيهم تمرة تمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ هذه التمرة هي فيها الخبز وفيها الإدام وفيها القهوة وفيها الشاي، فيها كل ما يحتاجه الإنسان في سفره في هذه التمرة. وماذا تغني تمرة لرجل فتي قوي وهو ذهب إلى الغزو والقتال والمواجهة؟ فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، الصبي الذي يرضع من ثدي أمه، نمصها وفي نهاية النهار نأكلها، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط. الخبط هو ورق الشجر، إذا ضرب بالعصي وقع، وهذا ورق الشجر كان معروف في البادية علف للمواشي والدواب. طبعا لما نفد التمر، ما عاد عندهم تمر، نفد ما بين أيديهم من تمر فأكلوا ورق الشجر. قال: فكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. طب ليه يبلوه بالمية؟ قال: لأن الورق كان من يبوسته وخشونته غير مستساغ في الأكل، فكانوا يبلوه بالمية حتى يستساغ في أكله. وما رجعوا، قالوا: والله نفد التمر، خلاص احنا الآن أدينا ما عليه، نرجع للمدينة. ما رجعوا ولكن أكملوا وأكلوا ورق الشجر. هنا نقف في ثلاث وقفات مهمة. الأول هو بيان شدة تضحية الصحابة وصبرهم في تحمل الجوع والمشاق في سبيل الله. لم يجزعوا ولم يهونوا ولم يقنطوا ولم يتململوا، ولكنهم صبروا، وهذا هو المقصود من إدراج هذا الحديث في ذلك الباب. الإمام النووي بيتكلم عن باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد في المعيشة إلى آخره. فهذا هو الشاهد من الحديث، أنهم تحملوا شدة الجوع لله، كما بعض الناس يتحمل شدة الجوع للدنيا. تاجر عنده صفقات والزبائن كثيرة، قد يؤجل الإفطار إلى الغداء والغداء إلى العشاء، طول اليوم ما أكل شيئا ويفتخر، يقول طول اليوم أنا على لحم بطني ما أكلت شيئا، أعمل من النهار أول النهار إلى الليل من أجل دراهم معدودة، من أجل تراب وطين، ما بالكم تضحية من أجل الدين، والدين أغلى من السماوات والأرض. فلما هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعطاهم جرابا من تمر فكانت التمر تكفيهم. وهذا يدلنا أيضا على الدرس الثالث، إلى أن الشبع من الله والأكل سبب، الريش أصله من الله والماء سبب، والله ليس محتاج لا إلى الطعام ولا إلى الماء ليشبعنا ويروينا، قادر أن يطعمنا وأن يشبعنا وأن يروينا بغير ماء وطعام. ما دليلك؟ أهل الكهف كم لبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. كانوا أموات ولا كانوا أحياء؟ الذي ينظر إليهم يظنهم موتى ولكن هم أحياء، فقط ناموا لم يموتوا ولكن ناموا. هذه الفترة الطويلة هذا الجسد أليس فيه أجهزة؟ ألا يحتاج إلى الحوت؟ ليس هناك ماء وليس هناك طعام، ولكن هذه معجزة أظهرها الله تعالى، وذكرت هذه القصة في القرآن لتعليم هذه الأمة كيف تتعامل مع الأسباب، أن الأسباب مخلوقة لا تنفع ولا تضر، نأخذ بها تعبدا وطاعة لله، لكن لا نعبدها، لا نعبد الأسباب فنتخذها أرباب من دون الله. أنا أعمل في دكاني وفي تجارتي، بقولش لأولادي لولا الدكان ما تعلمتم، لولا الدكان ما عشتم، نقول له لا، الدكان سبب والرزق والله، الله قادر يرزقه بغير دكان. أو فلاح عنده أعزكم الله بقرة أو جاموسة، أحيانا كثير نسمع بعض المزارعين يقول لأولاده لولا الجاموسة ديت كان البيت كله جاع، كأن الجاموسة هي التي ترزق، هو مرزوق وكلهم مرزوقين وهذه أسباب. فالمؤمن يعرف كيف يتعامل مع الأسباب، يأخذ بها لا يتركها ولا يهملها، يأخذ بها تعبدا لله ولكن قلبه معلق بالله رب الأسباب. هذا هو الفهم الصحيح لمسألة التعامل مع الأسباب. قال فانطلقنا على ساحل البحر. هنا بقى تظهر المعجزة والآية التي أظهرها الله كرامة للصحابة رضي الله عنهم. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب هو تل من الرمال، تل ربوة من الرمال، فإذا هي دابة تدعى العنبر. هذه الدابة سمكة كبيرة تشبه الحوت، أخرجها الله تعالى من البحر لكن وجدوها على الساحل. معنى وجودها على الساحل أنها حية ولا ميتة؟ هذا دليل أنها ميتة. سننظر كيف دار السجال والحوار بين أبي عبيدة وبين نفسه. فقال أبو عبيدة ميتة، هذه دابة من الأسماء العنبر، دابة ضخمة كبيرة وسمكة كبيرة لكن هي ميتة. فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. هنا نأتي على مسألة فقهية. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوما عن التوضؤ من ماء البحر، يكونون في البحر معهم ماء عذب يحتاجونه للشرب، ويحتاجون في نفس الوقت قد يمكثوا أياما طويلة في الصيد بعيد عن البر يحتاجون للوضوء. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، نحن في البحر معنا ماء نحتاجه للشرب ونحتاج إلى الوضوء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ انظر إلى بلاغة النبوة، يسأل عن شيء فيجيب عليه مع زيادة فائدة، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور بفتح الطاء معناها طاهر في ذاته مطهر لغيره، إذن ماء البحر طهور بمعنى في ذاته طاهر ومطهر لغيره، فقالهم هو الطهور ماؤه، وزادهم فائدة الحل ميتته. إذن استفدنا من هذا أن ميتة البحر حلال لنا. في نص آخر في المسألة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الشاهد من الحديث ميتتان السمك والجراد، هذه أحلت لهذا، إذن ميتة البحر حلال وليست نجسة كميتة البر. فهنا حتى ظهرت هذه الدابة دابة العنبر، من الناحية الشرعية لو أكلوا منها أولا هم مضطرون، فالاضطرار يرفع الحرج حتى لو كانت ميتة. الأمر الآخر ما بالكم أنها ليست حراما بل هي حلال، وسيأتي في آخر الحديث ما يدل على جواز الأكل من ميتة البحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أراد أن يأخذ البركة من هذه الدابة. نشوف إيه اللي حصل. قال فأقمنا عليه شهرا بيأكل من هذه السمكة وهذه الدابة شهر، كم عددهم؟ قال ونحن 300، السرية كانت 300، يأكلون من سمكة واحدة لمدة شهر. كم في خزائن ربي من أرزاق والناس يخافون الفقر ويخافون الفاقة؟ كم في البحور من أرزاق؟ لو أن الناس فقط عاشوا على السمك لا زرعوا ولا كان عندهم ضرع، لا عندهم مواشي ولا أغنام ولا طيور ولا شيء، لو عاشوا فقط على لحم طري يخرجه الله تعالى من البحر لكفى البشرية كلها. كم في خزائن ربي من عطاء؟ سمكة واحدة مكثوا عليها شهرا وهم 300. قال حتى سمنا كنا، وبعدين بدأ فينا السمن كمان. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، القلال جمع كله جرة جرة جرة، وقب العين اللي هي حدقة العين، حدقة العين بتاع السمكة كانوا بيشيلوا منها الدهن بالقلال من كثرة ما فيها من خير. ونقطع منه الفدر كالثور، الفدر يعني قطعة اللحم الكبيرة، كالثور يعني الطور اللي هو ذكر الجاموس، الطور الكبير يقطعوا منه قطعة اللحم من هذه السمكة، قطعة اللحم الواحدة مثل الثور الكبير، كم كان فيها من لحم طيب. قال نقطع منه الفدر يعني قطع كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة، كل دي بيحكي قصة، بيحكي بيسرد ما كان في هذه السرية أو في هذه الرحلة. أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، الحدقة قعد فيها 13 رجل. كم يكون كبر وعظم هذه السمكة؟ لما ننظر أحيانا لهذه السمكة قريبة وشبيهة بالحوت، لما ننظر للحيتان أحيانا الحوت إذا صعد على وجه الماء وسكن قد يظن إنسان أنه جزيرة منعزلة أو أرض ناتئة، ولكن كبر وعظم هذه المخلوقات دليل على قدرة الله تعالى. إن حدقة العين يجلس فيها 13 رجلا، فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع فأقامها عملها زي القوس، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته، جاب بعير أو ناقة فرحلها يعني قدر ما تستطيع أن تحمل من متاع، ثم جعلها تمشي تحت هذا القوس اللي هو ضلع من أضلاع هذه الدابة. قال فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق، هم خارجين الأول معهم جراب من تمر، هذا هو الإعجاز. قالوا سمعنا وأطعنا فيقنا على أمر الله، جراب من تمر يزود به الجيش السرية 300. ثم أظهر الله لهم هذا الرزق الذي عاشوا عليه 300 لمدة شهر، وكمان عادوا بلحم إلى المدينة، الوشائق بيسموه القديد، القديد اللي هو اللحم المقدد أي اللحم الطري الذي تهيا به، كانوا يضعونه في الرمال فتأتي شدة الحرارة فتنضج هذا اللحم، أو أنه لحم مجفف لم يستوي تماما يمكن أن يستعمل ويخزن، فكان القديد يخزن ويمكث فترة طويلة دون أن يفسد. فهم جعلوا منه وشائق وقددوه وعادوا به إلى المدينة. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم. لماذا قال هذه المقولة؟ أولا ليرفع الحرج عن قلوبهم أن يظنوا أن هذا ميتة، ويؤنسهم بذلك الحكم أنه رزق ساقه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ هذا زيادة إيناس بجواز الإباحة من الأكل من ميتة البحر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه طلب أن يأكل منه لأنه رزق مبارك ساقه الله إليهم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. هذه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تضحياتهم من أجل دين الله. تحركوا فأظهر الله عجائب قدرته. لذلك الناس دائما يتعاملون مع المخلوق فينظرون إلى قوة المخلوق وعدد المخلوق وإمكانيات المخلوق، ويغفلون من حسابهم قدرة الله رب المخلوقين ورب العالمين. حتى المؤمن لا يخاف من أحد. البشر عاجز ضعيف فقير محتاج إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حتى لا يخاف المؤمن من عدو مهما كثر عدده وعدته، هو مثل خيوط العنكبوت أو مثل جناح البعوضة، لا قوة فيه ولا قدرة، بل لو أمسك الله أنفاسهم في صدورهم من إله غير الله يأتيهم بهواء ليشمونه فيحيوا على وجه الأرض. إن الله على كل شيء قدير. في حديث معترض لقصة، القصة التي ستأتي، تروي أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها شهدت بعض المواقع، منها موقعة اليرموك، وضربت بعمود فسطاط خيمتها. تعرض لها بعض الروم لما انكشف بعض المسلمين، فكان الحريم لهم النساء في الخيام، فجاء بعض الروم يريدون الاعتداء فضربت بعمود فسطاطها أي خيمتها، فقتلت 9 من الروم في وقعة اليرموك رضي الله عنها. وروي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 81 حديثا، منها هذا الحديث الذي رواه أبو داود. تقول أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ أو الرصغ. الرصغ هو ملتقى هذا الساعد بالكف، هذه المنطقة تسمى الرصغ، يعني الكم كان إلى هنا هكذا. طيب لماذا كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا؟ قال: لأنه لو كان أدنى من ذلك لآذاه البرد والحر، ولو كان أكثر من ذلك لعاقه عن الحركة والنشاط، فكان خير الأمور أوسطها. لكن في روايات أخرى تروي أن بعض الروايات أن كم النبي صلى الله عليه وسلم كان أسفل من الرسغ، كان هكذا. إذن هذا يدل على أن الأمر كان تقريبا. ولما نجمع الروايات ما في واحد يحكم في مسألة بحديث واحد أو بنص واحد. هذا الحديث قالت كان إلى الرسغ، صحابي ثاني قال كان أسفل من الرسغ. إذن هي مسألة تقريبية، والقصد هو أن يكون الأمر في حدود الاعتدال حتى ينتفع به المسلم. طبعا هذا أيضا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وبساطة عيشه رضي الله عنه. نأتي بقى للقصة التي حدثت للنبي عليه السلام وبركته على من حوله. القصة بيحكيها أيضا جابر رضي الله عنه. يقول جابر، سبحان الله، هذا جابر كان صغير في السن وشهد هذه المشاهد كلها. قال جابر: إن يوم الخندق. إمتى كان يوم الخندق؟ كان سنة 5 للهجرة، لما جاءت قريش ومعها الأحزاب فتحزبوا يريدون حصار المدينة. الحصار لأهل الإيمان موجود في التاريخ، وهذا من مكر أعدائنا بنا. في 3 مشاهد واضحة في حياة النبي عليه السلام حوصر فيها. حصار في شعب أبي طالب، كان حصار لمدة 3 سنوات، حتى قيل أن خديجة رضي الله عنها مرضت مرضا شديدا وتعبت لأنها كانت كبيرة في السن، وبعد الحصار ماتت رضي الله عنها. الحصار، حصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، هذا حصار. الحصار في بيته ليلة الهجرة لما حاصره 40 من فتيان قريش ومعهم السيوف، حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، ولكن خرج من بين أيديهم يردد قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والحصار الثالث كان في المدينة المنورة لما جاء الأحزاب فحاصروها حتى يبيدوا من فيها ويستأصلوا شأفة المسلمين، ولكن الله تعالى نصر المسلمين بسلاحين عجيبين. الريح الشديدة العاتية والرعب الذي قذفه الله في قلوب المشركين. إذن الرعب سلاح الله يقذفه في قلب أعدائه فيخافون، والرياح الشديدة العاتية هذه جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال إن يوم الخندق، والخندق كانت فكر لا تعرفها العرب، موضوع الخنادق هذا حول المدن ما يعرفوا الأسوار ممكن، لأن فيه لما حاصروا الطائف، الطائف كان لهم سور كبير واليهود كانوا يجعلون أسوار محصنة، لكن موضوع الخندق أمر لا يعرفونه في جزيرة العرب، كان أمر بالنسبة لهم جديد. سيدنا سلمان رضي الله عنه من فارس، فأخبر النبي عليه السلام أنهم إذا حوصروا في بلاد فارس كانوا يصنعون خنادق، والخندق هذا يعيق المسير حتى يحصنوا المدينة فيبقى أبلغ من السور والحصن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة فأخذ بها، وهذا من باب المشورة وأخذ الرأي مع أصحابه، فبدأوا بحفر الخندق، وكان عليه الصلاة والسلام يشارك معهم في حفر الخندق. يقول جابر إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، صخرة كبيرة ما نستطيع نكسرها، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل أي سآتي إليها. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، رابط الحجر على بطنه. هذا المشهد في الحديث هو الشاهد هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع ربط الحجر على بطنه، وهو أحب خلق الله إلى الله، لو دعا الله أن يأتيهم بمائدة من السماء أو أن يسوق إليهم الأطعمة الفاخرة لأجاب الله دعاءه وما كان آثما، ولكن هذا تعليم لأمته من بعده، ستأتي شدائد فاصبروا فنبيكم قد صبر، وهذا حاله عليه الصلاة والسلام. فيها تلميح أيضا لشيء آخر، اللي رابط الحجر على بطنه من الجوع، الحكمة من ربط الحجر تسكين الألم في المعدة من شدة الجوع، شدة الجوع يجيب ألم، فلما نربط الحجر يخف الألم. اللي رابط الحجر على بطنه من الجوع يكون في قوة ولا يكون ضعيف وهزير؟ يكون في ضعف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم برغم الجوع وربط الحجر الذي عصبه على بطنه ضرب هذه الصخرة 3 ضربات فأصبحت كثيبا مهيم، يعني مثل الرمل أو التراب، وسيأتي. ولبثنا 3 أيام لا نذوق طعاما، لا نذوق ذواقا، ما في حاجة دخلت إلى أمعائنا 3 أيام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني عاد رملا غير متماسكا، ضربة واحدة فتفتتت الصخرة. هنا عايز نقول القوة التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام هي من الأكل والشرب ولا قوة من الله؟ لو كان القوة تأتي من الأكل والشرب هنا لا في أكل ولا شرب، هو يعصب الحجر على بطنه من الجوع، إذن القوة في الأبدان من الله، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وكانت هذه أيضا معجزة له صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت، هنا تحركت بقى العاطفة في قلب سيدنا جابر رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله ائذن إلى البيت، أريد أروح البيت. وكانوا لا يتحركون من الخندق إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هم في مواجهة. فقلت لامرأتي، وكانت تسمى سهيلة بنت معوذ الأنصارية، سهيلة بنت معوذ الأنصارية زوجة جابر، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، يعني ما أستطيع أراه على هذه الحالة، جوع شديد، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، عناق اللي هو أنثى المعز، فذبحت العناق أو فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، يعني الخبز، خبز الشعير وعليه اللحم فوق، حطوه في برمة وغطوها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيكلم الحين؟ لسه جابر. قال جابر ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني لان وطاب الخبز، والبرمة بين الأثافي، الأثافي اللي هي 3 أحجار يضعون عليها القدر، قد كادت تنضج. فقلت تعيم لي، تعيم يعني تصغير طعام، مش عندي أكل، عندي أكل قليل يعني يدوب يكفيني أنا وأنت ومعك رجل أو رجلين، تعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. واضح الكلام، ما في غير أنا وأنت واحد أو اثنين معنا. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة. لا تنزع البرمة يعني لا تكشف اللحم منها، ولا تنزع الغطاء، خليها زي ما هي، ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار كلهم، فدخلت عليها فقلت ويحك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم، الجيش كله جه، ويمكن يكون أكثر من 1000. قالت هل سألك؟ قلت نعم. ففي رواية أخرى أنها قالت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما هو سألك هو يعرف ماذا يفعل. وهذا الموقف من الزوجة دليل على وفور عقلها وحكمتها ويقينها وفهمها، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم بالطعام المدعو له ودعا من دعا إليه من أصحابه من كل الجيش، يعلم أن هذا من الله تعالى رزق، وأن الله سيظهر معجزة له في هذا الطعام القليل ليكفي هذا العدد الكبير. في رواية أخرى أنه لما جاء لامرأته قال لها افتضحت، حصل فضيحة، افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. قالت هل سألك؟ قلت نعم. وفي رواية فقالت الله ورسوله أعلم، يعني ما تخاف، طالما هو سأل ويعرف ماذا يفعل. قال ادخلوا ولا تضاغطوا، ادخلوا بغير زحام. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. يعني مهم جدا إذا أردنا البركة في الطعام ما نكشف الغطاء للقدر، اجعل القدر مغطى كما هو واغرف من تحته وسم الله، ولأن كلما نظرت نظرت إلى الأسباب، لكن إذا كان مغطى فأنت تغرف والرزق يأتي من الله تبارك وتعالى. وهذا مشاهد أهل الإيمان، مش هنقول تجربة، هذه حقيقة، إذا تعاملوا بهذا سموا الله وضع الله تعالى البركة في الطعام. ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، يعني جماعة يدخلون ويدخل غيرهم، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منهم، ويكون لها برمة أكل منها الجيش. فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. سهيلة زوجة جابر قالت فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع، طول اليوم كنا وأكلنا الجيران اللي حوالينا حتى أكل الحي كله، فأكل الجيش وأكل الحي من برمة فيها طعام يكفي لرجل ورجلين 3-4-10 أنصار بالكثير، ولكن كفى الجميع. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه البركة وأنفاسه فيها البركة، وهذه معجزة أظهرها الله تعالى كرامة له تصديقا لنبوته، حتى يزداد الناس يقينا أن هذا النبي الكريم من عند الله مبعوث لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك أيضا موقف آخر حدث، ولكن ليس في الخندق، وهذا الموقف حدث مع أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لنعلم أن المواقف حدثت كثيرا، القصة الأخيرة نختم بها المجلس إن شاء الله. يقول أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليل، أم سليل تسمى الرميصاء، ومن أسمائها سهلة ورميلة ورميثة، وعلى فكرة هذه المرأة مهرها أغلى مهر في الإسلام، أغلى امرأة مهرا هي أم سليم. ما هو كان مهرها؟ مهرها هو الإسلام نفسه. لما أبو طلحة كان مشركا فأراد أن يتزوجها بعد موت زوجها، لأن أنس مش ابنه، أنس ربيبه، لما مات أبو أنس فأنس عندها، فقال كان أبو طلحة يريد الزواج منها، قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد ولكنك مشرك وأنا مسلمة، يا أبا طلحة إن أسلمت فلا أريد شيئا منك غير إسلامك، يا أبا طلحة أما تستحي تعبد شجرة لا تنفع ولا تضر؟ فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وحسن إسلامه وتزوج من أم سليم. اللي بيحكي الآن أنس موقف بين زوج أمه وبين أمه أم سليم. قال أبو طلحة لأم سليم، شوفوا شدة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. يا الله كم كان حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا قلب مرهف ومحبة تجاوزت كل الحدود التي يمكن أن نتخيلها، حتى من صوته يعرفونه حاله، صوته كان ضعيف خافت دليل على الجوع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي ذهب الآن؟ أنا سيحكي القصة، لكن اللي ذهب أبو طلحة نفسه. فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. هذا الكلام يروي أنس فيما حدث بين أبي طلحة وبين أم سليم. أرسل أنس للدعوة، لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، فقال ألطعام؟ مش ده كله دليل إعجاز؟ لأن ما الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنس جاء لهذا؟ ما يمكن جاء يسمع أو جاء لأمر آخر. قال ألطعام؟ فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، كل اللي قاعدين معايا الله هيا بنا. وكان لا يؤثر عليه الصلاة والسلام أحدا على نفسه، وكان يؤثر الناس على نفسه، وهذا غاية الكرم، وهكذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما يطعمهم، ليس عندنا ما يطعمهم. في بعض الروايات، شوف الحوار اللي دار في البيت، لأن محرجين كرم الضيافة، هذا يعني ما نقول فقط من شيم العرب، ولكن جاء الإسلام فزاده جمالا وتأصيلا. في رواية قال أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يسع من أرى، فقال عليه الصلاة والسلام ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك. وفي رواية أنس فدخلت على أم سليم وأنا مندهش من كثرة العدد. وفي رواية أخرى أن أبا طلحة قال يا أنس فضحتنا، قال إنك روح نادر الرسول صلى الله عليه وسلم مش تجيب الناس كلها. فقالت أم سليم الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل الأول، دخل معه، فقال عليه الصلاة والسلام هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ هي اللي عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى، أضع عليه الماء أو شيء من السمن، وعثرت عليه أم سليم عكة فآدمته. العكة وعاء من جلد يوضع فيه سمن أو عسل، ولكن غالبا ما يوضع فيه السمن، هو عاء صغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع عليه كإدام، ثم قال فيه عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول، يعني قرأ عليه إما ذكرا أو دعاء ليبارك الله فيه، ثم قال إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. هذا آخر حديث معنا في الباب. ولكن فقط أذكر في بعض زيادات عليه أن في رواية لمسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أكل القوم لهم 70 أو 80 أكل أهل البيت جميعا، وفي رواية أنهم أفضلوا وأعطوا لجيرانهم ما بقي من طعام، كم من بركة كانت في هذا الطعام القليل وهو عبارة عن خبز وعك فيها زم، ولكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله تعالى فيها البركة. هذه الأحاديث كلها حتى المؤمن لا يخاف، لا يخاف على رزقه، ما أحد ينقطع رزقه من هذه الأرض إلا إذا انتهى أجله، والرزق والأجل قد حسم أمرهما قبل أن نأتي إلى الحياة، والإنسان عمره 4 أشهر جنينا في بطن أمه، جاء الملك بكتب 4 كلمات: رزقه، أجله، شقي أم سعيد. ولكن أين يقين المؤمن؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.